الحمد لله رب العالمين أحل الحلال وبينه وحرم الحرام ووضحه، فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد عباده المتقين أن يرزقهم بغير حساب ومن حيث لا يحتسب، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، حديث أخرجه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، هذا البيع حرام. هذا البيع حرام هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل أمة الحبيب محمد. أرى والله أعلم قبل أن أغوص بحضراتكم في بحر الموضوع أن نقدم لهذا الموضوع بتقدمة سريعة بين يدي الموضوع، وهذه التقدمة أبدأها أولا بأن كلمة حلال وكلمة حرام لا يجوز لأحد أن يقول بهما إلا اثنين لا ثالث لهما، أما الأول فهو الله، وأما الثاني فهو رسوله ومصطفاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام إن أصدر حكما في شيء على أنه حلال أو على أنه حرام فليس هذا عن هوى أو من تلقاء نفسه، بل إن كلامه وحي من السماء، وها هو ربنا جل وعلا يقول مؤيدا لما أصدره النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام أنها وحي من السماء، فيقول في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، هذا أولا. وثانيا في التقدمة، فإنني أنصح نفسي وكل متسرع، وأقول لنفسي ولكل متسرع في إصدار كلمة حلال وحرام: مهلا مهلا، فقد تقول على شيء أنه حرام من وجهة نظرك ولكنه في الأصل حلال، وقد تقول على شيء أنه حلال من وجهة نظرك ولكنه في الأصل حرام. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثا، قد يكون معنا أحد الأحبة ويزورنا لأول مرة فيقول: لقد ذهبت أصلي مع إمام اليوم فقال عن كل شيء حرام حرام حرام، وما قال لنا عن شيء أنه حلال. وأقول له: يا أخي الحبيب، أولا مرحبا بك، ثانيا هذا قدرك، ثالثا لو زرتنا مرة أخرى إن شاء الله فستسمع كثيرا عن الحلال، لأننا عندنا في شرعنا نسبة الحلال بجوار نسبة الحرام 3/4 إلى 1/4. رابعا، قد يعترض معترض: هذه الأمور التي ستتعرضون لها اليوم كان الأليق أن تكون في درس أو في محاضرة، وأضم صوتي إلى صوته، لكن أسأل: أين أنتم من الدروس؟ وأين أنتم من المحاضرات؟ إن صلاة الجمعة انعقدت، وأتحداك لو أنني خرجت الآن إلى الشارع معك ماذا سترى؟ أتحداك أنك سترى أناسا في محلاتهم تمشي في الشارع ما دلت جالسة على المقاهي، إلى آخر هذا الأمور. فمجبر أخاك لا بطل. وأخيرا في التقدمة أقول: أيها الأحبة، قصدت من عرضي الموضوع اليوم حتى نعرف الحلال ونسير فيه، ونعرف الحرام ونجتنبه ونبتعد عنه. لماذا؟ لأننا على يقين أن الفعال لما يريد في هذا الكون هو الله وهو يعلق على هذا الرجل الذي يقول يا رب يا رب، قال صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. كيف يستجاب لمثل هذا الرجل؟ ومن التقدمة إلى الموضوع، ولعلكم ما زلتم تتذكرون العنوان، ألا وهو هذا البيع حرام. وأول أنواع البيوع المحرمة هو أن تبيع ما ليس عندك. أرجوك انتبه، أتوسل إليك انتبه. أول أنواع البيع المحرم أن تبيع ما ليس عندك. صورته أنت رجل بقال، أنت رجل صاحب محل مفروشات، أنت رجل صاحب معرض طيارات، أنت رجل صاحب محل خردوات. يأتيك المشتري، أريد 10 كراتين بس، بكام؟ كرتونة بكذا، 10 إذن بكذا، فتأخذ منه هذا الثمن، وفي الحقيقة أنت ما عندك ولا كرتونة واحدة بس، ثم تركب دراجتك وتنطلق إلى تاجر الجملة وتحضرهم له. هذا البيع حرام. تدخل معرض سيارات، أنا أريد سيارة لونها، نوعها، مظلها، هيئتها، أوصافها، كيفيتها، بكم؟ بكذا نقص وبكذا بالأجل، تدفع وتشتري وتبيع، ثم يقول لك صاحب معرض السيارات مر علي آخر النهار أو على أقصى غدا أكون قد أحضرتها لك. هذا البيع حرام. ما الدليل على حرمته؟ اسمع أيها المسلم، أخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي وصحح الحديث شيخنا الألباني في الإرواء رحمة الله عليه وعلى والدي وعلى والديكم، عن حكيم بن حزام أنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع وليس عندي ما يريد، أتبيعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام ده صحابي من صحابة سيدنا النبي، بيسأل سيدنا رسول الله. التاجر الراجل جاي بيشتري مني غرض، الغرض ده غير موجود عندي، أبيعه له ثم أحضره له بعد ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وهذا النهي للتحريم، وإياك أن تقل الكراهة، لأنه ليس عندنا قليلة تصرف من التحريم إلى الكراهة، بل هو محرم. وعليها يا عبد الله، يا أيها البقال، يا صاحب محل المفروشات، يا صاحب معرض السيارات، يا أيها التاجر لأي سلعة، إذا جاءك من يشتري إن كانت عندك وتملكها بعها له، وإن لم تكن عندك فلا تبعها له، فإن بعت له شيء غائب فإن هذا البيع حرام. قد لا يعجب بعض الحاضرين هذا الكلام، يا عم الشيخ الله يهديك، أنت عايش في وادي والناس في وادي، أنت لا تسمع على ما فيه الناس من ضرائب عقارية وضرائب عامة وتأمينات وإيجار محلات وفاتورة كهرباء وسوق اقتصاد، أي عم الشيخ الصديق ده؟ نقول له: هذه مشكلة؟ نعم، وحلها بالإسلام، فاسمع حلها. إذا جاءك المشتري ليشتري منك 10 كراتين بس، ولم أقل كاكولا ولا بيب، لأن الكاكولا والبيب تساعد الصهاينة على ضرب المسلمين، وعلى كل مسلم أن يقاطع هذا الأمر ابتغاء مرضات الله حتى لا يكون عونا على قتل إخوانه المسلمين. بس بكم الكرتونة؟ الله أعلم. عايز 10 كراتين بس؟ اعطيني عربون. 10 كراتين البس بكام؟ ب40 جنيه مثلا؟ خذ منه 10 جنيه عربون، واذهب لتاجر الجملة واحضرهم عندك في المحل وقل له: تعال، 10 كراتين دول ب40، خلوهم ب38، خلوهم ب41. هنا جاز لك هذا البيع بتلك الطريقة. واعلم، وهذه لك، انه لما دفع العربون انت الان مسكته، لانك قد تذهب تشتري له السلعة ثم تحضرها عندك وانت لست في حاجة اليها، ثم يمر عليك ويفرك يديه ويبلع فريقه: انا اسف، معلش جماعة استعجلوا، اشتريت من محل تاني. طب ونعمل ايه في الصنف اللي انا اشتريته ده؟ فيدفع العربون حتى لا يذهب لغيره وتظن انه سيشتري هذه السلعة من عندك. واسمع، ولو عاد في كلامه ولم يشتري منك السلعة، انت ايها التاجر بالخيار، ان شئت ان ترد عليه العربون، وان شئت الا ترد عليه العربون، ولو اخذته فهو حلال عليك وليس بحرام. ما الدليل على ذلك؟ اجماع الفقهاء والعلماء، وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لا ترد العربون لمن عاد في كلامه، بل وفعل ذلك وتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال بذلك الامام احمد بن حنبل، وقال بذلك سعيد بن المسيب، وقال بذلك ابن سيرين. اجماع من العلماء والفقهاء انني لو اخذت العربون من المشتري وعاد في كلامه لو اخذته ولم ارده عليه فهو حلال ولا شيء في ذلك. اذا لا تبيع ما ليس عندك، تلك السلعة ثم تبيعها عليه. خايف ونفسك تبيع لان فيه سوء اقتصاد، خذ منه عربون، ثم بعد ذلك ان عاد في كلامي انت بالخيار، اما ان ترد عليه العربون واما ان تأخذ له. النوع الثاني من انواع البيوع المحرمة، من انواع البيوع المحرمة تلقي الركبان. تلقي الركبان في نوع من انواع البيوع اسمه تلقي الركبان. نعم، صورته ان في تاجر ينزل البلد معه سلعة معينة، ينزل على تاجر من التجار الكبار فيقول له عندي سلعة بكذا ومكسبها كذا وفائدتها كذا، يقول له انا على تم الاستعداد ان اشتري منك كل ما معك في السيارة بشرط الا تبيع لاحد غيري في البلد، ويأخذ السلعة عنده ويبدأ يتحكم في تجار التجزئة الصغار. هذا النوع من البيوع حرام واحتكار. الدليل على حرمته ما جاء في الصحيحين أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباس، لا تلقوا الركبان. كان الصحابة يخرجون خارج البلد ينتظرون التاجر بالبضاعة يأخذونها ثم يبيعونها بالتجزئة، يكون واحد فقط هو المتحكم في السلعة، فحرم الإسلام هذا النوع من البيوع. النوع الثالث من أنواع البيوع المحرمة بيع النجش. بيع النجش، نعم هناك نوع من البيوع المحرمة اسمه النجش. صورته أن واحد بيشتري من واحد عقار، بيت، قطعة أرض، سيارة، أي شيء، اتفقوا مع بعض بكام بكذا، اترك لي كذا، لا ينفع، فيدخل ثالث لا بنية أن يشتري ولكن بنية أن يضر المشتري أو يخدم البائع، فيسأل البائع بعتها له بكام، يقول مثلا بمئة ألف، يقول أنا 110، فيقول المشتري وأنا 120، فيقول البائع أنا 130، 140، 150، 160، 170، 200. فلما يطمئن هذا الناجش الذي دخل ليضر المشتري ويخدم البائع ينسحب بعد أن اطمأن أن صاحبنا انقلب على عقبه وخسر خسرانا مبينا. هذا النوع من أنواع البيوع محرم. دليله ما أخرجه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، وقال أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التناجش، أن يدخل بين البائع والمشتري ليرفع سعر السلعة ليضر المشتري ويخدم البائع. وله صورة أخرى، واحد في السوق ودخل واحد بسلعة مع جايب طماطم، جايب خضار، جايب أعزكم الله بهيمة ليبيعها، فيقف له على الباب، تبيعني هذه الجاموسة؟ اشتريها منك ب10,000. 10؟ نعم، وهي في الحقيقة لا تساوي إلا 3. فيدخل السوق فيأتيه مشتري، تبيعني هذه الجاموسة؟ يقول له اشتري، يقول له ب3,000، لا انها ب10 كما قال فلان. ويأتي الثالث والرابع، ينتهي السوق، يعود إلى صاحبنا الذي فصلها في أول الأمر ب10، اشتريها ب10، يقول له لا هي ب3,000. فهو رمى له هذا الطعم لكي تبور سلعته وتعود إلى صاحبنا مرة أخرى، وهو نوع من أنواع النجش الذي نهى الإسلام عنه. ضمن النجش يا إخواني، واحد بيشتري أغراض من السوق، يعني عايز بطانية وقطعة قماش مثلا يعني وطعم معين للمفروشات، فاشترى من عند تاجر البطانية ودخل عند التاجر الثاني يشتري من عنده القماش، فيسأله التاجر من أين هذه البطانية؟ من فلان. بكم اشتريتها؟ ب200 جنيه. لا غالية، أنا على استعداد تردها علي وأبيعها لك ب190. هذا البيع حرام. قال النبي والحديث عند البخاري صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. حرام عليك إنك تغدر في سلع الناس، نهى الإسلام عن ذلك إلا في حالة واحدة، واحد حرامي. لا لا يخاف من الله. اتاه مشتري سليم النيه عايز بطانيه، البطانيه اصلا سعرها 200 جنيه، عطاها له ب 600 بسلامه نيه. التاجر الثاني بيساله قول له بكام؟ قال له ب 600. قال له لا هي ثمنها 200. ارجع له ثاني. اوعى تقول ان ده بيع على بيع اخي. لا هذا ليس بيع على بيع اخيه، الاول حرام له. فلا بد ان نمنعه عن سرقته، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن تفرق 5 جنيه 10 جنيه، دع الملك للمالك فان الرزاق هو الله. عبد الله نهى الاسلام عن بيع ما ليس عندك، نهى الاسلام ان تبيع بيع النجش. انتبه يا عبد الله، من انواع البيوع المحرمه احنا اتفقنا على ان لا تبع ما ليس عندك، وبيع تلقي الركبان، وبيع النجش، رابعا بيع المحرم. حرام أن تبيع أشياء محرمة في ذاتها أو تعين في المستقبل على الحرام. صورته الدخان، السجاير، المعسل، حرام تعاطيه وحرام بيعه وحرام شراءه. هذا حرام في ذاته. ما يعين عليه الشيشة، الجوزة، الولاعة، الأرجيلة، الفحم. إن بعت هذه الأشياء ليستخدموها في التعاطي فقد اشتركت معهم في الإثم، فانتبه. يحرم عليك أيها المسلم أن تبيع الشيء المحرم في ذاته أو الذي يعين في المستقبل على الحرام. إذا بيع أشرطة الغناء حرام، بيع الصور للفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والساقطين والساقطات، وتأخذها وتعملها بالرز عندك في البيت، بيعها وشراها حرام. وبيع الكلاب حرام. الكلاب بيعها حرام؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب. يا عم الشيخ احنا عندنا في الإسلام ان الإسلام اجاز للإنسان ان يقتني كلب. انا اكلمك عن بيعه وشرائه، اما تقتنيه فالإسلام اجاز لك ان تقتنيه في حالات اسمع، اولا في الصيد، ثانيا في الحراسة، ثالثا في الماشية. عندك كلب بتصطاد به اباح الاسلام لك ان تقتنيه. عندك كلب، عندك مزرعه ومربي كلب، تقتني كلب لحراسه المزرعه. عندك قطيع من الغنم وعندك كلب لحراسه الماشيه. هذه الثلاثه اجاز الاسلام. غير ذلك واحد مربي كلب على الصحراء، لا بيصطاد ولا عنده مزرعه يحرسها ولا عنده غنم ماشيه، ما عقوبته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتنى كلبا لغير صيد او حراسه سقط من اجله كل يوم قيراط. والادهى من ذلك قال صلى الله عليه وسلم، ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا حمره. واحد من الناس يقول الكلام ده مش معقول، امال فين قول الله تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ يعني لو جبت كلب في البيت الكتبه هيمشوا عني اقول اللي انا عاوزه؟ نقول له لا، المقصود بالملائكه التي لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا صوره هي ملائكه الرحمه. وإذا غابت ملائكة الرحمة حلت شياطين العذاب. وانظروا إلى بيوت المسلمين الآن، لما خرجت منها ملائكة الرحمة كيف حال الزوج مع زوجته؟ كيف حال الأولاد مع الأم؟ كيف حال الأم مع أم زوجها؟ إلى آخر هذا. فيا إخواني، كل محرم يحرم بيعه في ذاته أو الذي يعين في المستقبل على المحرم. وقبل أن نترك هذا النوع أهنس في أذن بعض إخوان المسلمين، والله بحبكم في الله. واحد بيبيع سجاير، سأله تقول له مش دي حرام؟ يقول لك والله يا عم الشيخ الأروسة ما بتجيب حاجة، ده صنف في المحل عشان يجر اللي جنب منه. الله أكبر، استغفر الله، كلمة شرك والعياذ بالله. كأن السجاير هي اللي بترزقك، هي اللي خلتك تبيع، هي اللي خلتك تشتري، ده عقيدتك في الرزق، دي ثقتك في مولاك. السجاير هي اللي خلتك تبيع، هي اللي خلتك تشتري. حاشا وكلاه، اترك بيع السجاير وشراءها وتعاطيها لله، وسترى عندما تترك شيئا لله ماذا سيفعل الله معك. العبرة بالبركة وليست العبرة بالكثرة، والعبرة بالجنة وليست العبرة بالدنيا. تخلق في نفسك، لا تدخل على أولادك مال الحرام فتخلط الحلال بالحرام، فتعاطي السجاير والدخان حرام وبيعها حرام وشراءها حرام. فاتقوا الله يا عباد الله. خامس هذه الأنواع من البيع المحرمة، بيع العينة. العينة يعني ايه؟ ايه صورته؟ صورته ان واحد يذهب الى محل يدخله فيقول له فلان انا اريد اللي بيسميه العوام الحرق يعني انا عاوز اشتري ثلاجتين اشتري بكام 6000 وقع الاطلاق خلاص ممكن ابيعهم لك او مال اشتريهم منك ب3000 تفضل ادي 1000 2000 3 ونشوفك اخر الشهر عشان تسدد القسط بتاع ال6000 الف سلام والله بخدم الناس يا مولانا انا ما اقصد الا راحتهم ومساعدتهم ياخذ 3000 جنيه اعمل له مطلعه هذا النوع حرام المسلمين بقى اتاثروا من الصهاينه يوم يعمل ايه يقول لك يا عمي بعت له واخويا اللي هيشتري منه عشان ابعد عن الحرام والخزنه واحده والمحل واحد والمصلحه واحده واحد تاني يقول لك لا انا هشتري من واحد وبيع للثاني نوع اسمه التورق عشان انا مضطر هعمل ايه اشتريت سياره من واحد وحرقتها عند الثاني اشتريتها ب100 وحرقتها ب50 حرام على الرغم من ان بعض العلماء افتوا بان هذا يجوز مع احترام الشديد لهم والله ما وصلت للنعل اللي بيلبسوه ولكن يا اخواني اسالوا من جربوا هذه التجربه كيف حالهم خربت ديارهم واوقف الله حالهم فلا يمكن ان تحل مشكله بالحرام يا بني اسرائيل لما ربنا قال لهم ما تصطادوش يوم السبت قام عملوا ايه نصبوا الغزل يوم السبت وخدوا السمك يوم الحد احنا برضو بنعمل كده انا يا عم اللي ببيع واخويا اللي بيشتري منه انا اللي ببيع وبعدين فلان بيشتري منه وما يكون عنده سلعه يجي بقى وانا لما احرق حاجه حرق عنده ده اسمه تحايل كنت عارف الجماعه لما حطوا الغزل يوم السبت وخدوا السمك يوم الحد يوم ربنا طلبهم الى فرد وخلف بيع العين حرام نعم دليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عذابا لا يرفع عنكم حتى تعودوا الى دينكم او كما قال صلى الله عليه وسلم النوع السادس من انواع البيوع المحرمه بيع الغرر في نوع يا اخواننا اسمه بيع الغرر احنا واقعين فيه ومش داريين يعني ايه صورته ان واحد عنده مزرعه وفيها شويه سمك يوم ياخد تاجر يتمشى بيه عكس شوف سمك بيجري ازاي بيخبط في الماء ازاي اشتري فيشتري حوض السمك بكذا هو نصيب ويطلع فيه ما يطلعش فيه هذا النوع من البيوع حرام يشتري اللبن وهو في الزرع حرام يشتري الطماطم قبل ان تنضج حرام يشتري المانجا قبل ان تنضج حرام لا يجوز لك ايها المسلم ان تشتري شيئا في علم الغيب انما تقبضه في يدك يثمر يحمر يغفر يخرج يتحط في البكش والصناديق وابدا اشتري بسعر اليوم لكن تبيع غرر نهى النبي عن ذلك في الصحيح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نبينا عليه الصلاه والسلام عن بيع الغرر من انواع البيوع المحرمه بيع المسروق تسجيل عم الحاج اصلا ثمنه 1600 جنيه واحد شايله في ايديه يقول لك تشتري تقول له كام يقول لك افصل تقول له 50 جنيه يقول لك خليهم 60 تقول له خليهم 60 اتفضل هو اصله 8600 جنيه وانت عارف ده لسه ما انضربش فيه مفك بالله عليك اين عقله من 1660 جنيه يعني معناها ايه واصل اللي بيجي بالراحه بيروح بالراحه انما لو هو من مالي يقول له يا راجل حرام عليك ده ب 1600 والفاتوره واحد يجي يبيع لك حذاء تقول له اشتري حذاء ده تقول له ب10 جنيه وهو اصلا ثمنه 300 جنيه متل بس غير لبسه واحده واتاخد من المسجد تقول له ب10 يقول لك طب خليه ب20 تقول له خليه ب20 واصله 300 جنيه انت اثم وهو اثم وهذا البيع حرام بيع المسروق حرام طب يا مولانا ما تسيبناش في الشارع كده وتمشي نحلها ازاي نقول له فلان التسجيل ده مسروق ماشي انا ما عملتش انا اشرف من الشرف انت اشرف من الشرف اخر مطار ده مسروق وانا مش هوديك الشرطه ده انا عاوز بس انا وانت نتوب الى الله ممكن وتعرض عليه التوبه وترد التسجيل لاصحابه من غير ما يعرف يعني تروح لصاحب البيت تقول يا فلان خد التسجيل ده وما تقوليش هو اتاخد ازاي ولا مين اللي خده ولا انت اسكت كل التسجيل وخلاص وما تسيبش صاحبنا بقى صحيح الفجر تاخده معاك المسجد تجيبه معاك الدروس لكن ان ابى وتبكح وكررها بلغ عنه الشرطه ولا تسكت عنه لانك لو سكت عنه فقد تعاونت معه على الاثم والعدوان النوع الثامن من انواع البيوع المحرمه بيع الاعضاء واحد يبيع كليته يبيع فقط من كبده يقول لك ضحكت انا حر فيه مين اللي قال لك انها لو كانت حقك صحيح كنت تبيع لان من ملك الشيء حق له ان يبيعه او يشتريه او يتصدق به او يهب او يهديه لكن انت في الحقيقه الكليه اللي معاك دي بتاعتك الكبد اللي معاه دي بتاعتك؟ لا، ده ملك ربنا ائتمنك عليها ويعافك عنه في القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية أخرى حتى يسأل عن خمسة، وعد منهم عن جسده فيما لا. فلا يجوز لك أنك تبيع عين ولا كلية، هذا البيع محرم، محرم على من اشترى ومحرم على من باع. أنواع البيوع المحرمة التاسعة، وانتبه لها جدا لأنها مهمة: البيع أثناء انعقاد صلاة الجمعة. يحرم البيع الآن، انتبه يا عبد الله، يحرم البيع. أنا أقول يحرم، ما قلت مكروه. يحرم البيع أثناء انعقاد صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة بتبدأ من الأذان حتى تسليمة السلم. طيب مولانا، ما الدليل على حرمة ذلك؟ قال الله تعالى: وأحلى الكلام كلام الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع. هنعمل شغل الصهاينة، يقول لك أنا مش هبيع، أنا قاعد على الكرسي والراجل يخش ياخذ الصنف ويحط الكرسي الدوري، أنا ببعتلوش أهو عشان ما يبقاش في مشكلة. شغل الصهاينة، شغل التحايل. نقوم نقول له: أصل أنت الملكة العربية عندك ما أنتش فاهمها، قد تأتي لفظة البيع بمعنى الشراء وقد تأتي لفظة الشراء بمعنى البيع. هم الجماعة اللي طلعوا سيدنا يوسف من البير ده باعوه ولا اشتروه؟ باعوه، لكن ربنا قال: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فكلمة البيع تنوب عن الأمرين، عن البيع والشراء، لكن علشان البيع محدد للناس أم ربنا ذكره؟ لأن أنت لما تروح تشتري وتلاقي المحل مغلق تقول بركة من المحل مغلق لأنك هتدفع، لكن اللي بيبيع هياخد. فربنا جاب الحتة اللي الناس بتحبها، قال: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة ما تقعدوش للمسجد، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وخليك راجل مع ربنا، سيبك من اللي بيقول لك الشيطان طول الاسبوع قاعد بينش يا مولانا، والله هجيبوا على الساعه اللي بنبيع فيها وتقولوا لنا حرام وحلال وتشددوا علينا، عمالين بينش يا مولانا طول الاسبوع، هتيجي في الساعه اللي بنبيع فيها. ربنا خلص الحكايه كلها في كلمه: هل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والاصل ايه؟ رجال. ايه صفتهم؟ لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. عملوا كده ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طب سابوا البيع دونك ولا تلهيهم بيع ولا تلهيهم تجارة عن ذكرك وصلاتك. ايه هو؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا في الدنيا والآخرة ويزيدهم من فضله أي من رزقه، والله يرزق من يشاء بغيره. احنا لازم نصدق الكلام ده، بس انا احكي لكم حكاية حصلت في بلدنا، بس احنا مصدقين من غير الحكاية. الرجل بقال، الأذان أذن، خرج يصلي جانب بون عايز بخمسين قرش زيت، خد منه الإزازة وحطها على البنك وقال له: تعالى ما نصلي وارجع اجيب لك اللي انت عاوزه. قال له: انت هتعمل لي ده يا شيخ؟ اجيب لي من غيرك. قال له: الله يسهل عليك. قفل المحل، صلى الطور، راجع لقى طفلة صغيرة قاعدة ومعاها برطمان، عايز حاجة أمورة؟ قالت له: عايزة 5 كيلو زيت. اوعى تفكر ان انت تسيب حاجة لربنا، ربنا اكرم منك. اوعى تفكر انك تسيب له حاجة هو يسيبك. لا، وما تنفقوا من شيء فيه. فخليك راجل مع ربنا، ساعة ما يؤذن تبقى موجود في المسجد مش في الجمعة. ساعات تبقى ماشي مع واحد بالليل تقول له: تيجي نصلي، يقول لك: لا ده وقت الأولاد. تيجي نسافر، يقول لك: لا ده وقت الوظيفة. لا ده وقت الزوجة. لا، مش معنى وقت ربنا ضيع ليه؟ وقت الأولاد تبقى في البيت بتاع كذا، وإلا هيقفلوا الباب وتنام في الشارع. الوظيفة من الساعة 8 هيقفلوا الدفتر وهياخدوا غياب. ربنا بيقول: وقتي مقدس. ساعة ما يأذن أجدك في المسجد، ما لا يكفي في الشارع أبدا، اللي مو ماشي في الشارع واحد لابس قميص أو يهودي، لكن المسلم يبقى ماشي في الشارع. والمصيبة لما يكون ملتحي بقى، ملتحي قاعد على الكرسي والأذان بيأذن وأقاموا الصلاة. طب ما يمكن يا مولانا جمع الصلاة واسمع بعض جايز ماشي يا عم، لكن ده راجل من بلد وأنا عارفه مش مسافر ولا جمع ولا حاجة، أعرفه جيدا، قاعد بتعمل إيه بره يا ملتحي؟ قاعد بتعمل إيه؟ الى هذا الأذان، هذا وقت مقدم، حق الله وكل في المسجد الآن. مش شبه، لا، الله يريدك أن تكون حيث أمرك. عاشر نوع من أنواع البيوع: بيع الذهب بالذهب أو بالتقسيط. بيع الذهب بالذهب أو بالتقسيط. صورته إن ست الحاج أخذ المكافأة آخر السنة عملت جمعية معها باريستين، قالت لك الغوايش دي ادمت عايز اغيرها، تاخد الذهب وتروح للراجل الصائغ، لو سمحت اشتري دول، يقول لك ماشي اشتري مني، تقول له ما هشتري من مين، يوزنهم يطلعوا 100 جرام بكام مثلا؟ ب 8000. اديني 100 بدل بقى برسمه جديده بنقشه جديد بكام؟ ب 10000. يبقى لك كام؟ 2000. هذا البيع حرام. امال الحلال ايه يا عم الشيخ؟ ربنا يسامحك النهارده ضيقت على الناس قوي. الحلال ان انا ابيع له القديم وانا بهواي، اشتري من عنده او اشتري من عند غيره واقبض الفلوس. واحد يقول لك اقبض الفلوس وبعدين بعد كده تبهم له 10 وابنك منين يا جحا؟ يا اخي عيب. النبي يقول وانت تقول لودنك من ايه يا جحا؟ مش عارف اللي انت بتقوله دي. النبي قال كده، قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. ده كلام سيدك النبي. وسيدنا بلال جايب لسيدنا النبي شويه تمر جمال قوي حلوين، تمر ناضج وطيب، بقول له منين يا بلال؟ قال له من خيبر. قال له جبته ازاي؟ قال له اعطيتهم صاعين رضيع واخذت منهم صاعا جيد. عارف النبي قال ما قالوش حرام ولا قال له ربا، قال له يا بلال هذا عين الربا. ده اللي قال الكلمه دي سيدنا النبي، هذا عين الربا يا بلال. طب اعمل ايه؟ والله بيع له الرضيع وخذ فلوسك اشتري منه من غيره جيد، والتمر والبر والبر والشعير والذهب والفضه والملح من الاصناف اللي حددها سيدنا النبي، وانا بيع له القديم واشتري منه واشتري من غيره. طب النوع الثاني من انواع الذهب المحرم، ست الحاجه ماشيه فشافت اسوره جديده عجبتها، دخلت على عم الحاج اوزنها لو سمحت. هو ده بكام؟ والله حاجه تقطع 12000 جنيه. طب 2000 اهو وكل شهر هجيب لك 1000 جنيه. ماشي يا حاجه، ده انت متضمن بالروح، مشيت من الحاج فلان اي خدمه سيد الحاج اكتب في الدفتر. هذا حرام لا يجوز. ده جماعه شددوا في الحاجه، قال لك لو انت بتشتري ذهب ب 12000 وما معكش الا 11 ممكن تديله 11 وتاخد الشبكه وبعدين تبقى تجيب له ال 1000؟ لا يجوز ذلك. امال اعمل ايه؟ اسيب له الذهب واروح اجيب ال 1000 واجي وبعدين اديله الفلوس واخد الذهب؟ يدا بيد. النبي اللي قال كده سواء بسواء مثلا بمثل. انتبه يا عبد الله، لا يجوز ان تبيع الذهب القديم بالذهب الجديد، انما تبيع القديم وتاخذ حقه ثم تشتري منه من غيره، ولا يجوز بيع ولا شراء الذهب بالتخصيص. هذه عشرة كاملة من انواع البيوع المحرمة، ان تبيع ما ليس عندك، ان تلقى الركبان، ان تبيع المحرم، ان تبيع الغرر، ان تبيع عضو من اعضاء جسدك، ان تبيع الذهب بالذهب او بالتخصيص، ان تبيع بيع العينة، ان تبيع بيع التورق، انك تحرق عند غيره عشان تهرب شغل الصهاينة. كل هذه الانواع حرمها الاسلام. مقصودي غرضي هدفي فيما قلته ان نعرف الحرام ونتجنبه ونعرف الحلال ونسير فيه حتى يرضى عنا ربنا. قلت ما قلته، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطا فمن نفسي ومن الشيطان. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، شكرا يا عم الشيخ. الحرق حرام والتورق حرام وبيع العين حرام وبيع المحرم حرام، شكرا يا عم الشيخ. بس كمل الموضوع، طالما انك بتضيق علينا كلم الناس التانيين. مين التانيين بقى؟ يقصد ان بعض الناس عليهم مال لناس ولكنهم يماطلون في سداد حقوقها. اقول نعم، اضم صوتي الى صوتك، أضم صوتي إلى صوتك. أيها الأحبة، إن الدين مصيبة، وعند الرجل الحساس المسلم هم بالنهار هم بالليل ومذلة بالنهار، هم بالليل ومذلة بالنهار، ما يعرفش ينام. أبو أمامة لما سيدنا النبي دخل وقت الضحى لا قاعد في ركن من أركان المسجد، مالك يا أبو أمامة؟ الوقت وقت شغل، انزل الأرض العمل. قال رسول الله ديون لازمتني الهموم. أصل أبو أمامة رجل عنده دم حساس مش طايق يمشي في الشارع وعليه حاجه لحد، وشأن المسلم هكذا، انه يسرع في تسديد ديونه. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك اطعم بالتزوير، خليها لبعد البكان، احكي لك حكايه، العب لك لعبه، هي العمليه هتنتهي هنا، يا ريتها هتنتهي هنا. افرض انت مت او صاحب الحق مات او القاضي مات او رئيس الدوله اتغير او الدنيا اتقلبت، مش في يوم يا جماعه اسمه يوم القيامه وهنقف بين يدي الله وصاحب الحق ده مش هياخده فلوس، هياخده حسنات ان كان عندي حسنات، هم كانش عندي يجيبوا سيئات من عليه وحطوا عليه. انت بتمطل ليه؟ انت بتمطل ليه؟ بتخدم مين علشان مين؟ ولادك؟ مش انت اللي خلقتهم، اللي خلقهم متكفل برزقهم، مش دعوه بولادك، ما تعملش حجه بولادك. انت تستدين عشان تتعالج، تستدين علشان تاكل، لكن تستدين عشان تجيب لبنتك 5 مراتب وثلاث غرف واربع للحوض وهو الى اخره والزفه والتبذير والاصلاح والطيب؟ لا، تستدين عشان تاكل، عشان تتعالج الضرورات. وخلي بالك، لو انت صادق في التسديد سيعينك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد سددها سدد الله عنه. اي واحد بيماطل في سداد حقوق الناس اهديه هذه الاحاديث. اولا، صعد النبي الى المنبر يوما فقال: من من قبيله فلان؟ فلم يقم احد. من من قبيله فلان؟ فلم يقم احد. من من قبيله فلان؟ فقام رجل يتباطا فقال له النبي: ما لك تتباطا؟ ان من قبيلتكم رجل مات بالامس هو من اهل الجنه ولكنه محجوب عن دخولها حتى تسددوا عنه ديونه، سددوا عنه ديونه حتى يدخل الجنه. إلى الذين يماطلون في سداد حقوق الناس، أقول إن أعلى درجة عندنا في الإسلام هي درجة الشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيل الله. الشهيد، نعم، عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الشهيد يغفر له كل شيء، حتى لو كان زنا، حتى لو كان سرقة، حتى لو كان سرقة يغفر له كل شيء، إلا اسمع، إلا التين. ده الشهيد. وما نحن اللي بيموت منها في المقهى، واللي بيموت منها في الشارع، واللي بيموت منها على الفلاش، واللي بيموت الشهيد اللي كان بيقاتل لتكون كلمة الله العليا، يغفر الله له كل شيء الا الدين. الى الذين يماطلون في سداد حقوق الناس، نقول لهم: اديكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كان يؤتى له بالميت، يسأل عليه دين، يقولوا اه، حد يسدد؟ ان وجد حد يسدد يصلي على هذا الميت. طب وان لم يجد؟ يقول لهم: صلوا على صاحبكم فقد أمرت ألا أصلي على صاحبتي. حتى فتح الله على النبي وجاءت الغنائم، فكان يسأل بعد ذلك: هل علي دين؟ يقول آه. حد يسدد؟ حد يسدد كيف؟ طب ما فيش حد يسدد. يقول النبي لصاحب الدين: دين هذا الميت علي، فأنا أولى بكل مؤمن من نفسه صلى الله عليه وسلم، علي أنا، لأن في غنائم، في صدقات فتح، لكن في الآن كان لا يصلي على صاحبه. فلما المماطلة؟ ولما الطعن بالتزوير؟ وليه نقعد قعدة عرفية؟ وليه اقول لك هات العشر تلاف جنيه اللي عندك 50 في 50، هاتهم جبنة، هاتهم رز؟ ليه تخلينا اضطر اقول لك هاتهم 5000؟ ليه؟ هل الجزاء الاحسن للاحسن؟ هو انا كنت شريكك؟ هو انا كنت بتاجر معاك؟ ده انت اخدتهم دين، عملت معاك واجب، ترد لي الواجب انك تطعن بالتزوير وانك تتعبني وتخليهم يكتتب في المحكمة وشوفوا بصمتي زي، مش دي بصمتك؟ مش دي امضتك؟ تطعن ليه وتتكلم ليه؟ فكما قلنا ان هذه البيع حرام، تبيع ما ليس عندك، تلقى الركبان، بيع المحرم، بيع الاعضاء، بيع العينة، بيع البيع اثناء عقد صلاة الجمعة، بيع الذهب بالذهب او بالتقسيط او غيره مما ذكر. اقول ايضا: من كان عليه لاخيه شيء قليلا كان او كثير فليعجل في سداده من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. اللهم اقض لنا ديوننا قبل مماتنا، وفرج همومنا، وفك كربنا، ويسر عسرنا، وتولى امرنا. اللهم احينا في حلال وتوفنا في حلال، واخرجنا من هذه الدنيا على خير. نسالك اللهم الفردوس الاعلى وما قرب اليها من قول وفعل وعمل. نسالك اللهم علما نافعة وقلبا خاشعة ولسانا ذاكرة وبدنا على البلاء صابرة وعملا متقبلة. اللهم اجمع شمل الأمة المحمدية، اللهم وحد صفها ووحد كلمتها، ألف بين قلوبنا، انزع الخلاف والحقد والحسد من بيننا. اللهم قنعنا بأزواجنا وبارك لنا فيهن، اللهم قنعنا بأزواجنا وبارك لنا فيهن. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على خير. اللهم ارزق الأمة المحمدية قائدا كصلاح الدين. اللهم أعنا على تحرير المسجد الأقصى يا رب، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والعراق وشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم وقو عزيمتهم. اللهم عليك بالصائلة المجرمين الملحدين الظالمين. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، والف بين قلوب المسلمين. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول العالم الى احسن حال، وارحم والدينا كما ربيانا صغارا. والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.